صليت عليه حاسد ايه دلوقتي احسن ولا ايه ولا ايه صليت عليه حاسد ايه دلوقتي احسن ولا ايه ولا ايه اوقات تكون مخنوق ساعات خلقك يدي وتحس انك وقتها في شدة ودي وتلاقي ناس حواليك واحيانا صديق بيقول لك اهدى بس وصلي على النبي وتلاقي روحك تصفى ما بتعرفش ليه اول ما بتصلي وبتسلم عليه حتى اللي كان تعبك ساعتها تقوم نسيه ما هي دي بركة صلاتك عن النبي ده احساس جميل بركة تحل لوحدها ملهاش مثيل حتى النبي قال اللي ما يصليش بخيل من فينا نفسه يكون بخيل وينامي سرت الملايكة تحبها تحضر اوام تسمع قلوب بتقول كلام حتى المثل بيقول لكل كلام مقام ومفيش مقام